أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ما زلنا مع نبي الله هود عليه السلام ووقفة جديدة في هذه القصة العظيمة لهذا النبي العظيم وفي هذه الحلقة نقف مع يقين وتوكل هود عليه السلام و يقينه بنصر الله سبحانه وتعالى فعندما جاء عليه السلام ودعا قومه إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده وإلى أن يشكروا نعمة الله عليهم فكفروا بالله سبحانه وتعالى وكفروا بهذا النبي العظيم فما رد عليهم رد عليهم برد قوي شديد فيه يقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى بعد أن دعاهم إلى الله قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء فانظر إلى هذا الرد من هود عليه السلام قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم هكذا بهذه القوة يعني مهما فعلتم ومهما كذبتم فالله سبحانه وتعالى هو ولي وهو ناصري وهذا ما فعله نوح عليه السلام من قبل إذ قال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون وهذا كذلك ما أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام أمره بذلك بعد أن قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا شركاءكم من دون الله إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فمن العجب العجاب أن تجد إنسان اليوم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أو يجاهد في سبيل الله فلا يعلم أن الله هو ناصره وهو مؤيده وهو مظهره الله سبحانه وتعالى مع أوليائه حتى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فبعض الناس اليوم يستكبر قوة أمريكا أو قوة الغرب أو قوة روسيا أو قوة إيران أو هذه القوة كلها ماذا تفعل هذه القوة أمام قوة الله سبحانه وتعالى أيها المسلم أيها الداعية أيها العالم أيها الشيخ أين أنت من أقوال الأنبياء هؤلاء الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نقتدي بهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وقال الله سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين هذه الذكرى هذا أيها الداعي هنا أيها الداعية هدي الأنبياء وقوة يقينهم وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى الذي لا بد أن نقتدي بهم وأن نتأسى بهم فيه أما أن نهين ونلين مع أعداء الله بعد أن علمنا أن الله ولينا سبحان الله أين نذهب من قول الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ متى يقول الله سبحانه وتعالى هذا؟ يقوله بعد أن هزم المسلمون، مهما حصل، حتى ولو ابتلينا، حتى ولو سجننا، حتى ولو قتلنا، حتى ولو حصل لنا ما حصل، لا بد علينا أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن نكون على يقين بنصر الله سبحانه وتعالى لنا. فالله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن علامات العلماء الصادقين أنهم لا يخشون إلا الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلا بد أن نكون كذلك، بل ليس فقط هذا الأمر على العلماء، على كل أفراد الأمة. الغلام الصالح الذي عرف الحق عندما أراد الملك أن يقتله ماذا فعل؟ قال له لن تستطيع أن تقتلني إلا إذا فعلت ما أمرك به، ما أقول لك، خذ سهما من كنانتي وخذ قوسي، فقل بسم الله رب الغلام. لماذا؟ هو على يقين بنصر الله سبحانه وتعالى له، هو على يقين بما وعود الله سبحانه وتعالى للمؤمنين إذا ضحوا في سبيل الله وإذا قتلوا من أجل لا إله إلا الله. فلما قال ذلك وقتله الملك ماذا حصل؟ آمن من بعد قتلته 20,000 من الناس من النصارى. هذا الفضل، يعني هذا عندما يأتي بعد أن قتل يأتي في ميزان حسناته كم؟ 20,000، أمر عظيم. فإذا رغبنا أو إذا آثرنا أنفسنا على دعوة الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم على دين الله سبحانه وتعالى، فلنعلم أننا عندنا خلل في اليقين بنصر الله، وعندنا خلل في التوكل على الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يتوكلون عليه في كل أحوالهم، والذين يوقنون بنصر الله لهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.